إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل أن يجلس في مجلس يذكر فيه الله عز وجل على السنة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من جلس مجلس ذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نال فضائل عظيمة، فينال فضل الجلوس في مجالس الذكر، وفضل طلب العلم، وينال أجر الحاج الذي قد أتم الله له حجه، وينال أجر المجاهد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يتفضل علينا سبحانه وتعالى. درسنا كما عهدتم في أيام الخميس والجمعة والسبت نتفقه في ديننا، مقدرين آراء أئمة المسلمين أجمعين، معترفين بفضلهم، آخذين بالراجح من أقوالهم، ممتثلين أمر ربنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه أئمتنا من وجوب الأخذ بما دل عليه الدليل، وحرمة ترك الدليل من أجل التعصب للرجال أو التقليد المحض أو الهوى وما تشتهيه النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نقرأ في كتاب دليل الطالب ونشرح ما فيه، متفقهين في ديننا، راجين من ربنا فضله والتوفيق إلى ما يحب ويرضى. ولا زلنا أيها الإخوة في صلاة التطوع، وقد تقدم معنا الكلام عن السنن الرواتب وعن عددها وعن قضاء النوافل، وبينا ما يتعلق بهذه المسائل. واليوم نكمل أو نشرح بعض ما قرره المصنف رحمه الله عز وجل في صلاة التطوع، فيتفضل الإبن الشيخ خليل يقرأ لنا وفقه الله والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لشيخنا والسامعين أجمعين. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وتركه، فالأولى تركه وفعل الكل ببيت أفضل. نعم، ما يتعلق بالقضاء قد تقدم بيانه، صحيح. فنبدأ بقول المصنف: وفعل الكل ببيت أفضل، أي أن فعل كل السنن التي لا تشرع لها الجماعة كالسنن الرواتب وقيام الليل في غير رمضان والوتر في غير رمضان فعلها بالبيت أفضل من فعلها في المسجد. يعني يا إخوة، يجوز فعلها في المسجد ويجوز فعلها في البيت. فيجوز بعد أن تصلي العشاء أن تصلي ركعتين سنة العشاء وأن تصلي الوتر في المسجد، ويجوز أن تصلي السنة القبلية للظهر في المسجد، ويجوز أن تصلي السنة البعدية للظهر مثلا في المسجد، ويجوز أن تصليها في البيت. يدل لذلك أدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. رواه البخاري في الصحيح. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد الجمعة ركعتين. وليس المقصود أنه صلاها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فصلاها كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأما المغرب، يعني الركعتان بعد المغرب، والعشاء الركعتان بعد العشاء، والجمعة الركعتان بعد الجمعة، فصليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. مفهوم هذا أن بقية السنن صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. إذن هذا الحديث دلنا على أن السنن في الصلوات يجوز فعلها في المسجد ويجوز فعلها في البيت، ولا ينكر على من صلاها في المسجد ولا ينكر على من صلاها في البيت. لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن نصلي السنن التطوعات من الصلاة التي لم تشرع لها الجماعة، هل الأفضل أن نصليها في المسجد أو الأفضل أن نصليها في البيت؟ نقول: الأفضل أن تصلى في البيت باتفاق العلماء على تفصيل عند بعض الفقهاء، لكنهم في الجملة متفقون على أن الأفضل أن تصلى في البيت. ما الدليل؟ يدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. صلوا أيها الناس، خطاب للمسلمين إلى يوم القيامة، صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن ما هو أفضل الصلاة؟ أفضل الصلاة المكتوبة في جماعة، ثم صلاة النافلة في البيت، ثم صلاة النافلة في المسجد. هي درجات، أفضلها المكتوبة في جماعة، أفضل الصلوات على الإطلاق، ثم النافلة في البيت، ثم النافلة في المسجد. أيضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. اجعلوا من في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور ما يصلى فيها، فلا تجعلوا بيوتكم كالقبور لا يصلى فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، مجمل، فسرته الأحاديث الأخرى وهي صلاة النافلة. ما يأتي واحد يقول صلي صلي الفريضة في بيتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. نقول: لا، هذا المجمل بينته الأحاديث الأخرى، وهو أن المقصود اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم. أيضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم في الصحيح. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، هذا دليل يا إخوة على أن صلاة الفرض لا تؤدى إلا في المسجد، يجب أن تؤدى في المسجد إلا من عذر. فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أي النافلة، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. أيضا يدل لهذا حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد. سبب هذا السؤال يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعبد الله بن سعد في المدينة، فجاء هذا السؤال: ما دام أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير للمؤمن من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهل الأفضل لي أن أصلي النافلة في المسجد لأنال هذا الفضل، أو أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد، بابه مفتوح على المسجد. ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة والألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب البليغ: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أتكلف أخرج من بيتي فإذا في المسجد، ومع ذلك لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في مسجدي هذا القريب مني، إلا أن تكون الصلاة صلاة مكتوبة. فدل هذا يا إخوة على أن صلاة النافلة التي لا تشرع لها الجماعة أفضل في البيت حتى من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإمام مالك يرى أن صلاة المدني النافلة في بيته أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق مع ما تقدم. أما الآفاقي الذي يأتي من بعيد ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أياما معدودة، فيرى الإمام مالك أن الأفضل أن يصلي في المسجد، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الآفاقي يقل بقاؤه في المدينة فيكثر الصلاة في المسجد لينال المضاعفة. يقول الآفاقي يأتي للمدينة 5 أيام يصلي 25 فرضا إن حافظ على الفروض في المسجد، فيصلي النوافل ليكثر من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المدني. فالمدني المقيم في المدينة يمكن أن يصلي الفروض كلها في عمره كله في المسجد. والوجه الثاني لأن الآفاق لا يعرف فلا يرد عليه الرياء. يقول الآفاقي الزائر عندما يدخل المسجد ما يعرفه أهل المدينة، فما يقع في نفسه رياء، فلا بأس من أن يصلي، بل الأفضل أن يصلي النافلة في المسجد. وهذا قول قوي في الحقيقة وله وجه، فإن عمل به عامل فلا حرج، ولكن القول بالعموم أولى عندي. أيضا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته، حيث ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأرضى من ترضى عنها وأبعد وأخزى من لم يحبها. أمنا الصديقة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، بل آخر ما دخل جوفه في الدنيا ريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وآخر جسد لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج روحه منه جسد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج إلى المسجد فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويخرج للناس فيصلي العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسلم في الصحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة ماذا كان يفعل؟ كان يصلي السنة القبلية للظهر 4 ركعات في بيته، ثم يخرج للناس فيصلي بهم الظهر، ثم يدخل فيصلي السنة البعدية. العصر ما فيها سنة راتبة. المغرب يخرج للناس فيصلي بهم المغرب ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين. العشاء يخرج للناس فيصلي بهم العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين. الفجر يصلي ركعتين في بيته قبل أن يخرج إلى الناس. ولا شك عند كل مؤمن أن أفضل الفعل فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فتقرر عندنا بهذا أن الأفضل للمسلم أن يصلي النوافل التي لا تشرع لها الجماعة في بيته. طيب ما الحكمة؟ ما هي الفوائد التي تعود إلى المؤمن من كونه يصلي النوافل في بيته؟ قال العلماء الحكمة في هذا أمور. الأمر الأول حتى لا يكون البيت كالقبر لا يصلي فيه الإنسان. الأمر الأول حتى لا يكون البيت كالقبر لا يصلي فيه الإنسان، وهذا مأخوذ من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. طيب يأتي أحد الإخوة يقول: طيب يا شيخ القبور فيها البيوت فيها النساء وفيها الأطفال يصلون، إذن ليست قبورا. نقول: لا، المسألة بالنسبة لك أنت، لا تجعل بيتك مثل القبر. أنت لا تصلي في القبر فلا تجعل بيتك مثل القبر لا تصلي فيه، بل صلي في بيتك. الأمر الثاني حتى يكون البيت حيا حياة طيبة، لأن الصلاة فيها الذكر بأنواعه: قراءة القرآن والذكر التسبيح والدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. رواه مسلم في الصحيح. إذن أنت يا عبد الله إذا صليت النوافل في بيتك أحييت بيتك حياة طيبة بهذا العمل الصالح. الأمر الثالث أن الله يجعل في البيت خيرا إذا صلى العبد النوافل فيه. إذا صليت في بيتك النوافل الله ينزل خيرا في بيتك، وهذا الخير لم يعين بل هو من فضل الله كرمه، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. والأمر الرابع ليقتدي به أبناؤه الصغار، لأنه إذا رآها الأبناء يصلي في البيت قبل سن التمييز يرونه يحبون الصلاة، لأن الطفل قبل سن التمييز يحب ما يفعله أبوه، يحب ما يفعله أبوه، فإذا رأى أباه يصلي فإنه يحب الصلاة، وهذا ظاهر. الطفل منذ أن يبدأ يدرك، تجد أنه يقلد أباه في أفعاله حتى في الصلاة، تجد أن طفلك إذا فرجت السجادة، بعض الأطفال ما شاء الله وهو في السنتين والثلاث سنين عنده ذكاء، إذا فرجت السجادة لتصلي يأتي بسجادة ويفرشها بجواره وينظر ماذا تفعل، إذا رأى أنك تحرك الأصبع يحرك الأصبع. فإذا صلى الرجل في بيته حبب أبناءه في الصلاة ودعاهم إلى الصلاة بالقدوة، قبل أن يدعوهم إلى الصلاة بالأمر إذا بلغوا 7 سنين. والأمر الخامس أن القاعدة الشرعية أنه عند التخيير بين العمل سرا والعمل علانية فالأفضل العمل سرا. يعني يا إخوة، إذا خير العبد شرعا بين أن يعمل العمل علانية أو يعمله سرا فإن الأفضل أن يعمله سرا، لقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات وتظهروها أمام الناس لله ليس رياء فنعما هي، يعني أمر طيب، لكن أن تخفوها عن الناس وتؤتوها للفقراء خفية فهذا خير لكم من إعلانها. فدل هذا على هذا الأصل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء 7: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث في الصحيحين. فدل ذلك على هذا الأصل، وهو أن العبد المؤمن إذا خير في العمل الصالح بين أن يفعله علانية أو يفعله سرا فإن الأفضل أن يفعله سرا. والأمر السادس، قالوا: لأنه أبعد عن الرياء فهو أخلص للعمل، لأن الإنسان إذا برز بعمله أمام الناس يحتاج أن يجاهد نفسه عن الرياء، لكن إذا كان يصلي في بيته فهذا أبعد له عن الرياء. هذه حكم ذكرها أهل العلم وهي حكم صحيحة، ونحن يا إخوة نوقن أنه ما شرع لنا شيء إلا وفيه حكم قد نعلمها وقد لا نعلمها، وما نهينا عن شيء إلا ونحن نوقن أن الحكمة في تركه وأن البلاء في فعله. قد نعرف الحكمة وقد لا نعرفها، لكننا نوقن بوجودها. معنا. قال رحمه الله تعالى: ويسن الفرق بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. نعم، لما تقدم أيها الإخوة أن الأفضل في النافلة أن يصليها الرجل في البيت، علمنا أن السنة أن يفصل المصلي بين الفرض والنفل بالخروج من المسجد، هذا أفضل شيء، أن تفصل بين الفرض والنفل بالخروج من المسجد. فإذا أردت أن تأتي إلى الظهر فالأفضل أن تصلي 2 ركعتين أو أربع ركعات في بيتك ثم تأتي إلى المسجد. طيب صليت الظهر، ما الأفضل؟ أن أخرج من المسجد وأصلي في بيتي. لكن تقدم أنه يجوز لنا أن نصلي النوافل في المسجد، فما هو الأفضل لنا إذا صلينا النافلة في المسجد؟ قال الفقهاء: يستحب أن يفصل بين الفرض وسنته البعدية بالانتقال أو الكلام. يستحب إذا صلى المسلم الفرض في المسجد وأراد أن يصلي النافلة في المسجد أن يفصل بين الفرض والنافلة. كيف يفصل؟ إما يفصل بكلام. طيب ما هو الكلام؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه كلام الناس وليس الذكر، إلى أنه كلام الناس وليس الذكر. يعني بعدما يصلي يقول لفلان مثلا: كيف حالك وكيف حال الأولاد، حتى يفصل بين الفرض والنافلة. إذا صلى وذكر الأذكار المشروعة بعد الصلاة قبل أن يقوم للنافلة في موضعه يكلم أحدا. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفصل بأي كلام يكفي، فيكفي إذا فصل بالذكر: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخره. يقول يكفي حتى لو لم يكلم أحدا من الناس، ولعل هذا أقرب والله أعلم. أو يفصل بالانتقال من مكانه ولو خطوات يسيرة إلى ناحية اليمين أو ناحية الشمال، أو يتقدم أو يتأخر. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل ما جاء عن السائب قال: صليت مع معاوية رضي الله عنه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم بالصحيح. السائب صلى مع معاوية رضي الله عنه الجمعة في المقصورة. مقصورة مكان محجوز بالمسجد. فلما سلم الإمام قام السائب فورا فصلى ركعتين، رآه معاوية رضي الله عنه لكنه سكت ولم يكلمه أمام الناس، وهذا من الأدب. ما دام أنه يمكنه أن يكلمه خفية فالأدب أن لا يكلمه أمام الناس. أما إذا كان ما يمكن هذا فيذهب ولا يعرفه يكلمه ولو أمام الناس. فلما دخل معاوية دعاه وأرسل إليه قال: تعال. فلما حضر قال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. أيضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ قال الراوي: يعني السبحة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى، أي السبحة، والسبحة يعني النافلة، أن يتقدم أو يتأخر عن موضع صلاة الفريضة أو عن يمينه أو عن شماله؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الانتقال من محل صلاة الفرض عجزا، فدل ذلك على أن الكيس هو الانتقال. ويتأكد هذا في حق الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. قال العلماء: والحكمة في هذا الفصل أمور. الأمر الأول أن يفصل الفرض عن النفل، وهذه قاعدة شرعية، أن يفصل الفرض عن النفل. والأمر الثاني ألا يستجري الشيطان الإنسان حتى يظن أن هذا من الفرض. يعني لو أن الإنسان أول ما يسلم يقوم ويصلي النافلة، قد يستجريها الشيطان ويقول له هذا من الفرض، وهذا يخالف الشرع. والأمر الثالث حتى يكثر مواضع صلاته من الأرض، حتى تخبر الأرض عنه يوم القيامة. والأمر الرابع، طبعا بسبب هذه الحكمة التي ذكرناها وهو حتى يكثر مواضع صلاته، قال العلماء: الفصل بالحركة أفضل من الفصل بالكلام، لأنه إذا فصل بالكلام يصلي في مكانه، لكن إذا فصل بالحركة يصلي في مكان آخر، فيكثر شهوده من الأرض. والأمر الرابع قالوا: حتى يعرف داخل المسجد أنهم يصلون نافلة. يقولون لو دخل داخل للمسجد والإمام يصلي في موضع الفرض، فإنه قد يظن أنه يصلي الفريضة، ولو دخل وهم يصلون في صفوفهم كما صلوا الفرض، فإنه قد يظن أنهم يصلون الفريضة. أما إذا تحركوا فإنه يعرف أنهم قد قضوا الفريضة وأنهم يصلون نافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة من رمضان، ووقتها ما بين العشاء والمغرب. نعم. هنا عندنا أيها الإخوة مسائل. المسألة الأولى: ما هي التراويح؟ ولماذا سميت بذلك؟ التراويح هي قيام الليل في رمضان، تسمى التراويح وتسمى القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وتسمى الإحياء، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة، فتسمى الإحياء. وبعض الفقهاء يخص التراويح، يعني يخص اسم التراويح بصلاة الليل في رمضان في جماعة، ويسمي ما عدا ذلك قياما. يعني بعض الفقهاء يخص اسم التراويح بما بقيام الليل إذا صلي جماعة في رمضان، يقولون هذه تراويح. طيب، إذا لم يصلى في جماعة يقولون هذا قيام. ولذلك ستجد أن بعض الفقهاء في كتبهم يقولون: تجوز صلاة التراويح في المسجد والقيام أحب إلينا، والقيام أحب إلينا. يقصدون بالتراويح أن يصلي مع الجماعة قيام الليل في رمضان، ويقصدون بالقيام أن يصلي في بيته في آخر الليل. أخذا من قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي، قال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل، يعني التي هي الصلاة في آخر الليل. الشاهد: بعض الفقهاء يخصون التراويح بما بقيام الليل جماعة في رمضان، هذه يسمونها تراويح. فإذا كان قيام الليل يصليها المسلم بغير جماعة يسمونه قياما، وهذا يسمى قياما في رمضان وفي غير رمضان. وبعض أهل العلم يخص التراويح بقيام الليل في رمضان في جماعة بعد العشاء، بعد العشاء، إذا كانت تصلى في رمضان في جماعة بعد العشاء تسمى تراويح. أما إذا كانت تصلى في آخر الليل فلا تسمى عنده تراويح، صليت في جماعة أو لم تصلى في جماعة، وإنما تسمى قياما. وهذا اصطلاح، يعني تسمية. لماذا سميت التراويح بهذا الاسم؟ التراويح جمع ترويحة، وذلك أنهم كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو بعد كل أربع ركعات. السلف في زمن الصحابة وفي زمن التابعين كانوا إذا صلوا ركعتين يستريحون، ثم يقومون لركعتين ثم يستريحون. وبعضهم إذا صلى أربعا، ليس المقصود أن يصلها أن يصليها فردا، لكن يصلون ركعتين ثم يقومون، فيصلون ركعتين ثم يستريحون. وكان بعض أهل مكة يصلون أربع ركعات ثم يقومون ويطوفون، يستريحون بالطواف ثم يعودون ويصلون أربعة، ثم يقومون ويستريحون بالطواف، لأن عبادة مشروعة، ويستريحون بهذا، فسميت التراويح تراويح. طيب لماذا يستريحون بعد كل ركعتين؟ لأنهم كانوا يطيلون القيام والركوع والسجود حتى روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. يقول كنا ننصرف في رمضان يعني من صلاة التراويح فنستعجل الخدم بالطعام يعني بالسحور بالسحور مخافة الفجر، يعني أنهم كانوا يطيلون يبدأون بعد العشاء ويطيلون إلى آخر الليل. وروى مالك عن الأعرج قال كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خف. يقول كان الناس يصلون التراويح فإمامهم يقرأ البقرة في 8 ركعات، يعني في كل ركعة ربع حزب في 8 ركعات، فإذا صلى بهم ليلة يعني البقرة أو ما يعادل البقرة في 12 ركعة قالوا والله خفف علينا اليوم، خفف الصلاة. وأبلغ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فكانوا لطول القيام والركوع والسجود يتروحون ويستريحون. أما تراويح الناس اليوم فالحقيقة أنه يحتاج أن يرتاح من فعلها، خاصة في بعض بلدان المسلمين. قضى الله علي مرة أن أقضي ليلتين من رمضان في بلد من بلدان العلم من بلاد المسلمين، فصليت التراويح في المسجد مع الإمام، وإذا بالإمام يصلي بنا ويقرأ الفاتحة بسرعة وقل هو الله أحد ويركع ثم يقوم بعد الركعة الأولى، ويقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد ويركع ثم يسلم ثم يقوم. هذه الحقيقة متعبة، ما فيها تعب لطول القيام، تعبها من هذا أو من هذه السرعة. وكان بعض كبار السن في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه التراويح خفيفة. نحتاج أن نرتاح من فعلهم، من حبهم للصلاة، يريدون الإطالة. لكن الاقتصاد مع يعني حصول الطمأنينة لا بأس به، أما العجلة والسرعة فهذه مذمومة. والمسألة الثانية، ما حكم صلاة التراويح؟ أجمع العلماء على مشروعية صلاة التراويح، ولم ينكرها أحد من العلماء، بل لم ينكرها أحد من الأمة إلا بعض شرار أهل البدع، إلا بعض شرار أهل البدع. وسبحان الله، سبحان الله، التراويح في رمضان، ونقصد التراويح صلاة بالمساجد، عليها جميع المؤمنين، وينكرها شر فرقتين، الروافض والخوارج، وذلك خوارج هذا العصر كثر الله قرنهم عاجلا غير آجل، العام الماضي منعوا الناس من صلاة التراويح واعتبروا أن الذي يذهب إلى المسجد مجرم يحاكم، وهم هكذا يخالفون المؤمنين. فقال النووي: صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، كما أجمع العلماء على أن قيام رمضان مرغب فيه أكثر من سائر أيام السنة. لماذا؟ لالتماس ليلة القدر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ولأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السلف ودأب الصالحين، كما اتفق العلماء على أن أفضل القيام في رمضان القيام في العشر الأواخر، لأنها زمن ليلة القدر، وقد كان السلف يهتمون بصلاة التراويح في النصف الثاني من رمضان أكثر من اهتمامهم بها في النصف الأول، يعني يشتد اهتمامهم بالتراويح في النصف الثاني من رمضان. أما قبل العشر الأواخر فللتهيؤ للعشر الأواخر، وأما في العشر الأواخر فلأنها وقت ليلة القدر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما رواه مسلم في الصحيح. إذن تبين لنا أن صلاة التراويح في المساجد سنة باتفاق العلماء. المسألة الثالثة: زمان أدائها، زمان أدائها. تشرع صلاة التراويح في رمضان، ونقصد بصلاة التراويح صلاتها جماعة في المسجد، نقصد بصلاة التراويح صلاتها جماعة في المسجد، فهي تشرع في رمضان. أما في غير رمضان فلا تشرع الجماعة المقصودة لقيام الليل، لكن لو صلى الرجل في بيته فصلى بصلاته بعض أهله فلا حرج، فقد بات ابن عباس رضي الله عنهما في بيت خالته ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي قام فصلى معه كما في الصحيحين، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كما في الصحيحين، وصلى عوف بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كما عند أبي داود بإسناد صحيح. إذن يا إخوة، زمان أداء قيام الليل في جماعة مقصودة وهو المسمى بالتراويح إنما هو في رمضان، أما في غير رمضان فالاجتماع لقيام الليل في المساجد بدعة. وتواعد بعض الشباب لصلاة الليل في الصحراء في غير رمضان بدعة. لكن لو أن أناسا كانوا في نزهة فقام صالح منهم يصلي فسمعه أحدهم فتوضأ واتم به، ما في بأس. رجل قام يصلي من الليل فسمعته امرأته فتوضأت فصلت خلفه، ما في بأس. سمعه ابنه فقام فصلى معه، ما في بأس. لكن صلاة الجماعة المقصودة لا تشرع إلا لقيام الليل في رمضان. المسألة الرابعة مكان أدائها. اتفق العلماء على جواز صلاتها في البيت وعلى جواز صلاتها في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، يعني لم يخرج إليهم. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. متفق عليه. وجاء عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي من رمضان في المسجد فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم خرج إليهم فقال: قد عرفت صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري. إذن دل هذا الحديث يا إخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل في رمضان في بيته وصلى في المسجد، فصلى ثلاث ليال في المسجد وصلى بقية الليالي في بيته. فدل ذلك على جواز صلاتها في البيت وعلى جواز صلاتها في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال للناس: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأنه خشي أن تفرض عليهم. فلما مات صلى الله عليه وسلم زالت الخشية، فيجوز للمسلم أن يصليها في البيت ويجوز له أن يصليها في المسجد. أيضا يدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر في رمضان. أول الأمر اعتكف العشر الأوائل من رمضان، فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. طيب يا إخوة، ما دام أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه صلى صلاة الليل في رمضان في العشر الأوائل في المسجد وبقية شهر رمضان في البيت. ثم اعتكف العشر الأواسط من رمضان. ومعنى هذا أنه صلى الليل في رمضان في هذه العشر الأواسط في المسجد، والعشر الأول والعشر الأخيرة في بيته. فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواخر في رمضان. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليلة في رمضان في العشر الأواخر في المسجد، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا. من حكم هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يصلي المسلم كل ليالي رمضان يصلي التراويح في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشر الأوائل والعشر الأواسط والعشر الأواخر. كما اتفق العلماء على أنها إذا أديت في المسجد تصلى جماعة، على أنها إذا أديت في المسجد تصلى جماعة، لفعل الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه. فقد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي معه رهط من الصحابة. فقال عمر: أرى أني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم رأى عمر رضي الله عنه أن المصلين بدأوا يتتبعون القراء في المسجد، يتتبعون القراء في المسجد بحسب حسن الصوت. فعزم على أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي رضي الله عنه، وهذا عند البخاري في الصحيح. إذن اتفق العلماء على أنها يجوز أن تصلى في المسجد ويجوز أن تصلى في البيت، كما اتفقوا على أنها إذا صليت في المسجد تصلى جماعة، ولا يصلي الناس أوزاعا متفرقين، لأن هذا قد تركه الصحابة رضوان الله عليهم. ثم اختلفوا في الأفضل. ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن تصلى التراويح أو قيام الليل في رمضان في البيت، أو الأفضل أن يصلى أو تصلى في المسجد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل أن تصلى في المسجد جماعة. قال السرخسي وهو الفقيه الحنفي، وهو المشهور عن عامة العلماء، أن الأفضل أن تصلى في المسجد مع الجماعة. وذهب أبو يوسف الفقيه الحنفي ومالك رحم الله الجميع إلى أن من قوي على صلاتها في البيت على وجهها المشروع فالأفضل أن يصليها في البيت، وإلا فالأفضل أن يصليها مع الجماعة. يعني أبو يوسف ومالك رحمهما الله يقولون: الذي يستطيع أن يحافظ عليها في البيت ولا يكسل عنها ويؤديها على السنة فالأفضل أن يصليها في البيت، لعموم النصوص في فضيلة صلاة النافلة في البيت. أما إذا كان يخاف من الكسل لو صلى في البيت فالأفضل أن يصليها مع الجماعة. وذهب الشافعي في القديم إلى أن الأفضل أن يصليها في البيت، لكن قال النووي في المجموع: الصحيح باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل. الصحيح باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل. وشرط أفضلية أدائها في البيت عند أبي يوسف ومالك والشافعي أن لا يؤدي ذلك إلى انقطاع صلاتها في الجماعة. ما معنى ذلك يا إخوة؟ معنى ذلك أن الإمام مالكا والإمام الشافعي والإمام أبا يوسف يقولون الأفضل أن يصليها في البيت على قيودهم التي ذكروها، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إطفاء صلاة التراويح جماعة في البلد. فإذا كان كل الناس سيذهبون يصلون في بيوتهم فالأفضل أن تصلى جماعة. واضح يا إخوة؟ قال النووي: الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. يعني الخلاف هل الأفضل أن يصلي في المسجد أو يصلي في البيت إنما هو منعقد في من يحفظ القرآن، أما من لا يحفظ القرآن فباتفاق الأفضل يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة. ومن لا يخاف الكسل عنها لو انفرد، أما من يخاف الكسل فالأفضل أن يصلي مع الجماعة بالاتفاق. الأمر الثالث: أن لا يؤدي تخلفه عن صلاتها في المسجد إلى انقطاع الجماعة، فإذا كان يؤدي إلى انقطاع الجماعة فالأفضل أن يصليها في المسجد. إذن نستطيع أن نقول اتفق العلماء على أن من لا يحفظ القرآن الأفضل له أن يصلي في المسجد، وعلى أن من يخاف الكسل والترك لها إذا صلى في البيت أن الأفضل أن يصلي في المسجد، كما اتفق العلماء على أن من لو صلى في بيته انقطعت الجماعة في المسجد أن الأفضل له أن يصلي في المسجد. ثم اختلفوا في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل لو انفرد، ولا تنقطع الجماعة بصلاته في بيته. هل الأفضل أن يصلي في المسجد أو الأفضل أن يصلي في البيت؟ والراجح أن الأفضل أن يصليها في المسجد. الراجح أن الأفضل أن يصليها في المسجد. لماذا؟ لأمور: الأمر الأول لأنه فعل الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه كما تقدم معنا، وهذا صحيح البخاري. قال الماوردي الفقيه الشافعي: ثم عمل بها عثمان وعلي وسائر الأئمة. ثم عمل بها، أي صلاتها جماعة، عمل بها عثمان وعلي وسائر الأئمة، يعني سائر الحكام من حكام المسلمين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الخمسة وصححه الألباني. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الخمسة وصححه الألباني. فهذا حث على الصلاة، صلاة الليل جماعة مع الإمام في رمضان، لأن الحديث ورد في رمضان. فدل ذلك على أن هذا الأفضل. أيضا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، يعني يذكرون الله على سنة مثل حلق العلم، نسأل الله أن يكرمنا بالإخلاص، ومثل الصلوات، ومثل صلاة التراويح، تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول وكيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول فما يسألوني؟ فيقولون يسألونك الجنة، فيقول سبحانه هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال فيقولون من النار. فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول سبحانه هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. ووجه الدلالة يا إخوة أن صلاة التراويح فيها الذكر وفيها التمجيد والتحميد لله، وفيها سؤال الله الجنة، وفيها سؤال الله النار، الاستعاذة بالله من النار، ففيها كل هذا، فتدخل في هذا الفضل. وقد قال الله للملائكة فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، ما جلس ليذكر، وإنما له حاجة عند شخص فقعد معهم من أجل الحاجة. فقال الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن صلى مع المسلمين التراويح يرجى أن يناله الفضل الذي ينزل على المؤمنين، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهذا لا يحصل لمن صلى في البيت. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل في رمضان في جماعة كما تقدم معنا، وإنما ترك ذلك خوفا من أن تفرض على الأمة، وقد زالت هذه العلة، فالأفضل للأمة أن تصليها في جماعة. فالراجح والأقرب والله أعلم أن الأفضل أن تصلى في جماعة. ولعلنا نقف هنا ونكمل بقية المسائل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. صلى الله عليه وبارك فيكم وأهلكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: حفظكم الله، إذا كان الإمام يصلي التراويح بسرعة وأنا حافظ للقرآن، فهل أصلي إماما أو أصلي في بيتي أفضل؟ صل مع الإمام حتى تنال الفضيلة، ثم إذا أوتر فزد ركعة، ثم صل في بيتك، لا سيما على ما نرجحه من أنه لا حد لعدد صلاة التراويح. نعم. السلام عليكم. يقول لي فتاة صغيرة يجب أن أحملها الصلاة أو الطواف وهي لابسة للخطاطة، فقد تكون منجزة. نعم يجوز ما لم تعلم أن في حفاظها نجاسة، فإذا كنت ما تعلم فيجوز أن تحملها ولا حرج. نعم. السلام عليكم. يقول: هل يفصل بين النفل والنفل بكلام أو حركة؟ إنما ورد هذا في الفرض والنفل. نعم. نعم، لا على سبيل الاستمرار، وإنما أحيانا وأحيانا. نعم. السلام عليكم. يقول: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث معاوية للوجود أو للاستحباب؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: دخلت المسجد وقد سلم الإمام ولم يجد من يصلي معي، فشرعت في الصلاة حتى سمعت جماعة تقال هل أكثر الصلاة وأصلي معهم؟ اقلبها نافلة بالنية وأتمها خفيفة، يعني مثلا صليت ركعة فإذا بجماعة تدخل، الفرض لا يجوز الخروج منه إلا بعذر، فماذا تفعل؟ اقلبها نية، اقلبها نافلة بنيتك، ثم هات ركعة خفيفة ثانية وسلم، ثم أدرك الجماعة، ولك أن تقلبها بالنية نفلا، فإذا قلبتها نفلا جاز لك أن تخرج منها من أجل أن تدرك الجماعة. هذا الذي قرره الشافعية والحنابلة وهو الراجح. نعم. السلام عليكم. يقول: هل يجوز أن أتنازل عن طريق الحج في حال زيارة القرعة لوالدتي علما بأنني لم أخش بالفرض؟ لا، ما يجوز، فإن الإيثار بالفرائض حرام ما دام أنه حصلت لك الاستطاعة فقد تعين عليك، وأما أمك فمعذورة، ما استطاعت ما خرج اسمها، ولا يجوز أن تؤثرها بالفرض. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قدمت في مكة قبل سنوات وأقمت فيها لمدة أيام، ثم بدأني أن أعتمر فأحرمت من محل إقامتي العزيزية، قال: لا أعلم أنه يجب علي أن أدخل إلى تحريم مسجد عائشة، قال: ثم خرجت من إحرامي ولم أحدث أو أقصر، وكان ذلك قبل سنوات، قال: ثم رجعت إلى بلدي وتزوجت واعتمرت بعدها عدة مرات، فماذا علي الآن؟ يجب عليك دمان